السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول الأخ السائل: بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة: اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودوائها، هل هذا مشروع؟ ليس بمشروع، والشافي هو الله، والقلوب أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بموكول إلى أحد من الخلق. هذا، ويمكن أن يقال أن الرسول علمنا أذكارا نذكر الله بها تطمئن قلوبنا بذكر الله، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله أعلم. يسأل سائل: لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، ما حكم ذلك؟ أما الإكثار من الحلف فيذم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واحفظوا أيمانكم. فالإكثار من اليمين يوقع الشخص في المحذور، ومن حمى حول الحمى يوشك أن يواقع. أما إذا كان صادقا فلا إثم عليه، لكن يكره له الإكثار. إذا لم يكن صادقا فيمينه حرام بلا شك إذا كان كاذبا فيها، وقد تبلغ كبيرة عظيمة إذا كانت لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، والله أعلم. يقول: قد يبول الأطفال أحيانا على فرش البيت، هل يكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرش؟ نعم يكتفى بذلك ما لم تنتقل النجاسة من السجادة إلى بدن المصلي أو إلى ملابس المصلي، والله أعلم. يقول: عند عمارة يؤجرها سنويا، هل يخرج الزكاة من دخلها أم من ثمنها؟ أقول وبالله التوفيق: لا من هذا ولا من ذاك، إلا إذا اجتمع عنده من الإيجار مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فعينئذ يزكي على ما قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. يسأل: هل يجوز طلاق الزوجة التي تصر على ترك الصلاة؟ نعم يجوز طلاقها، والله أعلم. يقول: لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة، ماذا أفعل فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل هذا الحديث ثابت؟ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته؟ أقول وبالله التوفيق: أعله فريق من العلماء، والله أعلم. يقول: إذا كانت عندي سيارات ميكروباص، عدد من السيارات، لكني أستعملها في التأجير وأجيرها للناس، هل أدفع الزكاة على السيارات أم أدفع الزكاة على الإيجار؟ أقول أيضا كما سلف قريبا: لا على هذا ولا ذاك، إلا إذا بلغ دخلك من الإيجار النصاب ومرت عليه سنة فحينئذ تزكي على الذي بلغ النصاب ومرت عليه سنة، وبالله التوفيق. يقول: صليت إماما وعند الجلوس للتشاهد الأول نعطت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشاهد الأول، ولكن سبح علي المؤتمون وذلك قبل أن أستوي قائما، ورجعت وجلست للتشاهد، هل علي في هذا سجود للسهو؟ نعم عليك سجود للسهو. بارك الله فيك. تسأل سائلة تقول: أتناول حبوبا لتأخير الدورة الشهرية كي يتسنى لي أداء منسك العمرة، هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز لك ذلك، يجوز تناول الحبوب لتأخير الدورة حتى يتسنى للمرأة أن تعتمر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: العمليات الجراحية للتجميل ما الرأي فيها؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كنت تعود بالعملية الجراحية إلى ما عليه عموم خلق الله فصنيعك جائز إن شاء الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، لعن المتفلجات طالبات الحسن، لكن إذا أردت الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله جائز لك ذلك وبالله التوفيق. هل صحيح أنه لا يجوز حمل نعش المرأة إلا محارمها؟ هذا الكلام ليس بصحيح. أيضا يسأل: هل يسأل من أراد أن يدفن المرأة هل جمعت زوجتك الليلة أم لا؟ أقول: لا يلزم بذلك، إنما كانت حالة خاصة لما ماتت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان رضي الله عنها وعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند القبر: هل منكم من رجل لم يقارف، أي لم يجامع زوجته الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبرها، والله أعلم. وفيه من الفقه أنه يجوز أن يدفن المرأة غير محارمها، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. يسأل: هل حشو الميت بالقطن في كل فتحة مباح أو لا يباح؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمنع النزيف أو لمنع الغائط أو نحو ذلك جاز، إذا لم يكن هناك سبيل آخر أحسن من ذلك وبالله التوفيق. هل يجوز بناء مسجد فوق محلات تجارية؟ نعم يجوز بناء المسجد فوق المحلات التجارية، يجوز ذلك وبالله التوفيق. هل يجوز أخذ الفرش من الجامع، الفرش القديم، ووضعه في البيت؟ نعم يجوز إذا دفعت ثمنه للمسجد، إذا دفعت ثمنه للمسجد جاز ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته عم الشيخ. تفضل. كنت أعرف حضرتك في موضوع التهويل الشبكي. سبقا أنا شغال في شركة، فأنا بجيب ناس ضغبة للشركة والشركة بتبيع لهم عمولة. سبق مرارا البيان عن أن شركات التسويق الشبكي شركات نصب واحتيال، فيلزمك الابتعاد عنها وأن تأكل من الحلال الطيب. بعد لا ما عليك بس هقطعك. لو أنا هاتي مش مفاش نصب، لا الموضوع أن أنا بجيب ناس الشركة بتديني عليهم من نسبة. أنت الآن تغش الناس الذين تأتي بهم لأنك تضعهم في أيدي ومخالب خبيثة تأكل أموالهم بالباطل مقابل دراهم معدودة تتقاضاها. أجبتك وانتهي عن التسويق الشبكي، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمعت يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أعرف هو الانتحار ده عمل من فعل الشيطان ولا هو مكتوب على الإنسان؟ وكنت عايزة كمان أعرف هو زيارة المقابر فعلا الأرواح بتحس بيها يعني، ولا يعني هو ملهاش فايدة؟ وكمان هو يعني انت لما تحلم بشخص متوفي يجيلك ان هو رجع يعني البيت والناس مبسوطة بيه، يعني معناها ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما الانتحار فاولا كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، الخير مقدر والشر مقدر. ولقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكن الذي تسبب لنفسه في قتلها بالانتحار ارتكب كبيرة من الكبائر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا إذا كان مستحلا لذلك، وإذا لم يكن مستحلا فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما التقاء الأرواح عند المقابر فلا أعلم في ذلك نصا، أما زيارة القبور فمشروعة مستحبة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما عن الشخص الذي رأيته قد أصبح حيا بعد أن كان ميتا في رؤيا منامية فلعل سنته وآثاره تبقى ويذكركم بسلوك سننه الطيبة وفعل أفعاله الطيبة، والله أعلم. يسأل هل الشرك الأصغر يخرج صاحبه من الملة؟ الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، ومن أمثلته الرياء، الرياء شرك أصغر، لكن من عمل عملا مرئيا لا يكفر بذلك العمل إلا بالضوابط الشرعية، والله أعلم. يقول هناك أناس يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء؟ هؤلاء يعملون شركا، يرتكبون شركا، ولكن يجب أن نعلمهم ونرفع عنهم الجهل قبل تصدير حكم الشرك عليهم، حكم الشرك عليهم قبل وصف أحدهم بأنه مشرك، علينا أن نعلمه ونذكره. فالعذر بالجهل له أدلة متعددة في شريعتنا، والله أعلم. يقول أخ السائل إنه يتابع درس علم بعد صلاة الفجر من خلال التلفاز، هل يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر على ذلك، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله أعلم. يقول ما الرأي في الإعجاز العلمي والعدد في القرآن الكريم؟ ينبغي أن يضبط هذا بضوابط. هناك قوم سلكوا هذا المسلك، مسلك الإعجاز العدد في القرآن، وتكلفه تكلفا لم يسبق إليه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من السلف الصالح. والله أعلم. هل يجب على المرأة أن تضع غطاء على رأسها أثناء قراءة القرآن؟ ذلك ليس بواجب، وإن كان هو الأفضل والله أعلم، الأفضل لحديث الله أحق أن يستحي منه من الناس، وبالله التوفيق. يسأل: ما حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك الشفايف؟ هذه لا تسمى قراءة، فالقراءة يلزمها تحريك الشفايف. وقد سئل بعض الصحابة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. والله أعلم. يسأل: هل يجوز عقد زواج على امرأة فقط من أجل الحصول على الجنسية؟ لا يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الزواج: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وفي الآية الأخرى: جعل منها زوجها ليسكن إليها. فالزواج سكن، وبالله التوفيق. أما إذا عقدت على امرأة من أجل الجنسية فقط، قد تكون هذه المرأة من البغايا اللواتي يزنين، وأنت مسؤول عن أهل بيتك، وكذلك قد تضع أو تحمل أولادا من غيرك وينسبون إليك. والله أعلم. هل يجوز أن نهدي هدية لشخص مشرك؟ نعم، يجوز أن تهدي هدية لشخص مشرك. عمر بن الخطاب أرسل إلى أخيه بمكة هدية أخذها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحلة السيراء، وبالله تعالى التوفيق. يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إن رفع شخص فالأصل في الدعاء رفع اليدين، يمد يديه إلى السماء، فإن رفع فلا بأس بذلك، ولا تكن عادة مستمرة. والله أعلم. يقول إنه يعمل معيدا في الجامعة، ويسأل عن الدروس الخصوصية للطلاب. انظر إلى قوانين الجامعة التي تعاقدت مع الجامعة عليها، هل تمنع أو تبيح؟ ثانيا، إن كانت هناك إباحة فتكون بقيود ألا تجامل الطلبة الذين يدرسون عندك دروسا خصوصية، ولا تسرب إليهم الامتحانات تعريضا أو تلميحا. والله أعلم. يقول السائل أو تقول السائلة إنها امرأة فرنسية، من الله عليها بالإسلام وزوجها مسلم والحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى؟ أي نعم. شيخنا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. دلوقتي احنا بنتين ولد، توفيت والدتي وهي سايبة عندي الذهب بتاعها على أساس إن أنا أوزعه بيني وبين أختي. وفجيت في مرة من المرات وقالت لي إن ممكن ندي أخونا حاجة معينة منه، فهل دي تعتبر هبة ولا لا؟ هو عفوا، أخوكم من؟ أخويا شقيق يعني. يعني قالت ممكن نعطيه أو أمرتك أن تعطيه كذا في حياتها؟ قالت وليكن يعني وزعوه، كل مرة تسألني وزعتوه ولا لا، وزعتوه ولا لا، أنا أقول لها لا لسه. قالت طب وزعوه بينكم وبنتي عشان أرتاح، ولا وليكن إدوا أخوكم الحاجة الفلانية. وزعتوه في حياتها أم لا؟ لا لا ما توزعتوه. إذن ما دمتم لم توزعوه في حياتها فالمال مال وارث. مال وارث يعني ممكن طب ناخد الثلث لو سمحت بيني وبين اختي وبعدين نوزع. لا لا لا لا لا لا لا وصية لوارث. وابو بكر رضي الله عنه كان قد قال لعائشة خذي التمر الذي على رؤوس النخيل، فلما حضرته الوفاة قال يا بني هل جددت التمر؟ قالت لا يا أبي. قال هو الآن يا بني مال وارث، ولو كنت جددته لكان لك. يعني نعم. دي ما تعتبرش ولا هبة ولا حاجة، تعتبر لا ما ما ما تمكنت منها ولا قسمتيها بينك وبين أختك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشيخ. نعم. لو سمحت أنا على خلاف مع زوجتي. ها. دي على طول وبين ولدين وهي الآن حامل، وصليت صلاة الطهارة لما زالت أكثر من مرة. في مشاكل بيننا كتير، صليت ثلاث استخارة وقلت لها ليه نفسي أول ما طلبت اللي أنا طلبت اللي أنا يعني أبعد عنها وأطلعها، حسيت إن أنا ارتحت في كلامي، يعني حسيت إن أنا ساعة ما اتصلت على أخويا وقلت له أنا هطلق حسيت إن أنا ارتحت، لأن بيننا مشاكل كتير. طب معاوز أعرف هي صلاة الاستخارة يعني فيها رؤية ولا نفسية؟ لا لا تلزم، لا تلزم، لا يلزم أن يرى المصلي صلاة الاستخارة رؤيا منامية، لا يلزم ذلك. إنما انظر إلى الظواهر العامة لزيجتك هذه، وهل أنتما تقيمان حدود الله فيما بينكما أم لا تقيمان حدود الله فيما بينكما؟ إن كنتما لا تقيمان حدود الله فيما بينكما فربنا يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يسأل إن امرأة فرنسية من الله عليها بالإسلام وزوجها ولله الحمد مات وزوجها مسلم، ومات والدها على غير الإسلام وترك ميراثا، وأنتم تعلمون أن المواريث في فرنسا تقسم بالتساوي على الورثة. أمي على قيد الحياة ولدي إخوان وأخوات وكلهم على غير الإسلام، كيف أتصرف في هذا الميراث؟ من الممكن أولا أنت لا ترثي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فليس لك ميراث من أبيك. وبعد ذلك ممكن أن أمك تهب لك هبات أو تعطيك في حياتها شيئا إذا وفقت أعطتك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت هل يجوز أن احنا نقرأ قرآن ونوهب ثواب اللي احنا قرأناه للمتوفي، وإحنا كمان طبعنا مصاحف كصدقة جارية على روح المتوفي، هل دي يجوز ولا لا؟ صدقة جارية تجوز، أما قراءة القرآن وهب ثوابه للميت لم يفعله الرسول ولا أصحابه. طب إحنا عايزين نخفف عنها الذنوب يعني نعمل إيه؟ الصدقة والاستغفار والحج عنها والاعتمار، وإن كان عليها صوم صمتي عنها، هذه أعمال طيبة. السلام عليكم. أيوة السلام. نعم. أنا كنت عايز أعرف هل نحسب على القول والعمل فقط ولا نحسب كمان على حسنة؟ نعم. هل نحسب على حسنة القول النفس؟ هل نحسب على حديث النفس؟ هل نحسب على حديث النفس ولا قول وفعل فقط؟ لا، الحديث النفسي لا يؤخذ عليه العبد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أرجع إلى سؤال الأخت الفرنسية التي مات أبوها وكان كافرا وزوجها مسلم، والحكومة ستعطيها مبلغا، لا يحل لك أن ترثي من أبيك شيئا، لأن النبي قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، وليترك الميراث للكفار يرث بعضهم بعضا. بارك الله فيك. هل يصلح أن يقع الخلع دون علم الزوج؟ إذا كان القاضي هو الذي قضى بذلك فالقاضي يقضي بالذي تراءى له. قد يكون الزوج بعيد المنال ويتخلف عن الجلسات عمدا، فإذا قضى القاضي بذلك وقع قضاء القاضي، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا دلوقتي عم الشيخ عندي مسألة كده وعايزك تفيدني فيها. اتفضل. أنا دلوقتي عندي كنت متجوز وكانت مراتي دي عندها بيت كانت صغيرة. وبعد. فطبعا كبرت، وبعدين أنا دلوقتي البيت بتاعي وزوجتي توفت والبيت بتاعي دلوقتي مكتوب باسمي، فهي بتقول لي أن ليها مراث حق أمي. البيت بيتك؟ بيتي. وهذه بنت زوجتك؟ وامها ماتت قبلك؟ لا، ليس لها شيء. فهي دلوقتي بتقول لي اني اورث حق امي. لا، امها ماتت قبلك، كيف امها ترث وهي ميتة؟ امها ليس لها شيء. ماشي يا عم الشيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: ما حكم أرباح المصرف الإسلامي في مصر؟ لا أعرف مصارف إسلامية تلتزم قواعد الشريعة في تعاملاتها. بارك الله فيك. يقول السائل: متى تذبح العقيقة؟ تذبح يوم السابع من الولادة. ما حكم من مات عليه صوم نذر؟ يجوز لأوليائه أن يصوموا عنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنا فاتحين زاوية تحت البيت اللي احنا ساكنين فيه. وبعد؟ حضرتك سمعني؟ أيوة، فاتحين زاوية في البيت اللي تحت البيت الذي أنتم فيه. بنا جنبنا مجمع مسجد كبير، فالوقت الحكم إن احنا نقفل الزاوية دي عادي ونستنفع بها، لأن في مسجد كبير فتح جنبه. ممكن تأخذوا ثمن الزاوية وتساهمون فيه به في بناء مسجد أو زاوية في مكان آخر. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. ايوه يا شيخ، وانا جبت واحد اشترى من واحد حاجه ثاني وخدت سمسره من اللي انا جبته له ده. نعم. لا، انا جبت واحد اشترى منك انت حاجه وخدت منك انت سمسره منك انت، عشان انا جبت لك حد انا اشترى منك. يعني انت وسيط. ايوه، بيني وبين المشتري. واخذت مني اجره الدلاله. باختيابي اذا كنا اتفقنا على شيء فالمؤمنون عند شروطهم. لا، في شروط ان انا لو جبت لك حد هاخد منك اجر. خلاص، لا بأس. طب لو الحد ده جاب حد ياخد على الاثنين؟ نعم. لو انت جبت واحد تاني ياخد عليكم انتوا الاثنين؟ لو انا جبت واحد تاني، يعني سمسار اخر دخل معك؟ لا، انا جبتك انت وانت جبت واحد. من اللي اتفق معي؟ الذي اتفق معي سأعطيه الذي اتفقت معه عليه. أيوة، أنا اتفقت معاك وأنت جبت لي ناس. طيب، أنت جبت ناس. أنا يا بائع ولا إيه؟ مش فاهم. يعني أنا فاهم لك. يعني أنا اتفقت مع الشركة إن أنا أجيب لها ناس تشتري منها. يعني أنت سمسار. وبعد؟ الناس اللي أنا جبتها دي جابت ناس تانية. الشركة ملزمة بالاتفاق معك أنت فقط، أنت تعطي الوسطاء الآخرين من حقك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل: إنه شاب متزوج منذ عامين منذ عام من فتاة خطبها بطريقة تقليدية، تفاجأ بعد الزواج أنها غير مستقيمة ولا ملتزمة بالصلاة ولا ترتدي الحجاب ولا ترتدي الحجاب، ماذا يصنع؟ فارقها. والتخرجات المالية تكون قضية تسمع فيها الأطراف، وبالله التوفيق. هل يجوز إجراء عملية شفط دهون إذا كانت السمنة وصلت بالشخص إلى حد أصبح يقال عنه أنه مريض؟ فالتداوي مشروع، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والله أعلم. هل يجوز بيع الدم للمستشفيات؟ لا يجوز بيع الدم إلا عند الاضطرار، لأن النبي نهى عن ثمن الدم صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل يقول: قبل زوجته في رمضان فأما، أي نزل منه المني، أفطر هذا المقبل؟ لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا المقبل الذي اعتمدت به القبلة إلى الإنزال أفطر عن عمد، بهذه الطريقة أفطر، وعليه إعادة ذلك اليوم عند جماهير العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تعال استفسر عن حاجة وسمح. اتفضل. أنا فلاح. حلاق. فلاح. وبعد؟ كان عندي شوية زرع. كان عندي شوية زرع وتاجي دي مشتري مني بسعر. كان عندك شوية زرع؟ زرع في الأرض. زرع في الأرض. وبعد؟ وليكن مثلا بحتهم بأربع آلاف. بحتهم بأربع آلاف وبعد؟ بأربع. وبعد جي التاجر بعد ما اشترى مني رجع في البيع والشراء. طيب وبعد؟ كان عطيني عربون 1000 جنيه. ها؟ كان عطيني عربون 1000 جنيه. وبعد؟ وجي قال لي أنا مستغنى على 1000 جنيه، مش عاوز، وفتح البيع معي. البيع كان تم أو عربون فقط إلى أن يتمم البيع؟ لا، كان عطاني العربون بحيث أنه بعد ما يفتح في الزرع يديني بقية فلوس. من حقك أن ترجع ومن حقي أن يرجع، والعربون لا قيمة له، يرجع لصاحبه. يعني العربون يرجع لصاحبه؟ نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ثلاثة أسئلة عندي، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وفيك. بالنسبة يا شيخ، هل مثلا يعني يشعر الإنسان مثلا يدي درس علم ويكون صدقة، يعني أنه يكون صدقة مثلا لوالديه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للذي تزوج وحدث انفصال بينه وبين زوجته ووقع في الفاحشة، هل هذا يعد محصن يرجم أم يلزم أنه يكون على الزواج؟ السؤال الثالث، يعني بنرى كثير من الناس في المساجد، يعني اللي هم كبار السن أو من به علة أو مرض، يصلي جالسا طيلة الصلاة، فأحيانا يكون يعني عنده قدرة على السجود ولكن يصلي الصلاة كلها ساجدة، فهل هذا جالس؟ هل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب. الأخ يريد أن يلقي درس علم ويكون صدقة عن والده، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تعمل عمل بر كدرس علم وتقول هذا الدرس لوالدي، أجره لوالدي، لم يرد هذا عن رسول الله ولا في زمن أصحابه، لم يرد أنه أقر ذلك. رجل تزوج ودخل بزوجته وبعد ذلك طلقت زوجة وزنى والعياذ بالله، وهل يرجم أو يجدد؟ لا، يرجم، لأنه سبق له الوط في نكاح صحيح. رجل يصلي جالسا مع قدرته، يسجد على الكرسي مع قدرته على السجود، لا يحل له ذلك في الفريضة. في الفريضة إذا كان يستطيع الإتيان بأركانها أتى بها لزاما. أما النافلة فيجوز أن يصلي فيها جالسا مع قدرته على القيام، لكن له نصف الأجر إن كان مستطيعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضيلة الشيخ، أنا دراعي مكسور دلوقتي. الله يعافيك. الله يخليك. فدلوقتي أنا عايز أعرف كيفية الوضوء، إزاي أتوضأ؟ اغسل ما استطعت من أعضاء الوضوء وامسح على الجبيرة، وزيادة في الاحتياط تيمم أيضا. يعني ممكن حضرتك دلوقتي يعني على الجبيرة أحط اغسل ما استطعت من أركان الوضوء وامسح على الجبيرة، وبعد ذلك تيمم أيضا، وهذا تمام. يجمع الأقوال كلها، والله أعلم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك بحفظه يا رب. وإياك والسامعين يا رب. سؤالين يا شيخنا ربنا يبارك لك. اتفضل الله يحفظك. السؤال الأول، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وياك. السؤال الأول، أختي معها مبلغ من المال، عاوزة تضعها البنت عشان معها خمس بنات وتاخد الفايدة من الفايدة بتاع المبلغ في جهاز بناتها. هذا حرام وربا كبيرة من الكبائر. السؤال الثاني يا شيخنا ربنا يحفظك. وياك. لو جلس الإمام في لو جلس في الركعة الثالثة أقول له قم للرابعة ولا ما تكلمش في صوت سبحان الله؟ قل سبحان الله. يعني لم يرد إن الوعد إن المأموم لا تتكلم بكلام صريح، لا تتكلم إلا بكلام في ذكر لله. ماشي يا شيخنا ربنا يحفظك. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل، هل ثبت هذا الذكر عقب الوضوء عقب الوتر؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس. نعم ثبت ذلك عقب الوتر، ثبت ذلك عقب الوتر. يسأل، السلام عليكم. يسأل، أوتر أول الليل ثم نام ثم قام قبل الفجر وأراد أن يصلي كي يحظى بغنيمة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، ماذا يصنع؟ يصلي مثنى مثنى لأنه لا وتران في ليلة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. والذي يزعم أن الله له ولد أو أن المسيح هو الله أو ابن لله كافر، ليس بمسلم يقينا، ليس بمسلم. وأيضا الله الذي يكشف الضر، فالذين يسألون الأموات أن يكشفوا عنهم ضرا أو يجلبوا لهم نفعا، قال الله في شأن أمثالهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فوصي نفسي وإخواني بالتوحيد والاستقامة على توحيد الله عز وجل ونفي الشريك والمثيل والند والولد والصاحبة عن الله سبحانه وتعالى، مع الإقرار لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ختاما، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يجمع على قلب رجل واحد. اللهم أمين. على الكتاب والسنة، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.